عشرة من الرواة، عقدوا لهم مجلسا كبيرا وأتوا بعشرة من الرواة، وكل واحد معه عشرة أحاديث، ثم خلطوا أسانيد بعضها ببعض، فكل واحد مثلا حديثه العشرة يضع المطون من مطون العشرة يأخذ لها أسانيد من أحاديث أخرى، والراوي الثاني أحاديثه العشرة يجيب لها أسانيد من المطون، فهي في النهاية يعني 100 حديث بمئة إسناد، وبعدين خلطوا الأسانيد والمطون بعضها ببعض، وعقدوا مجلسا للإمام البخاري وقالوا له مثلا يا أبا عبد الله ماذا تقول في حديث يرويه فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال البخاري قال لا أعرف إسناد هذا المتن، لا يروى بهذا الإسناد، فقالوا حديث يرويه فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، قال لا أعرفه. فنفس الراوي الأول قال طيب الحديث الذي يرويه فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أعرفه، وظل هكذا حتى فرغوا من الحديث المئة، كل حديث من المئة يقول لا أعرفه، حتى انتهوا من الحديث المئة. بعد أن انتهوا من الحديث المئة وهم يتعجبون، يعني يقول الموضوع فيه يعني في شيء يعني مش وضع مش طبيعي، يعني 100 حديث لا يعرف منها شيئا هو إمام حافظ. فلما انتهوا من الحديث المئة التفت إلى الأول، فقال للأول أما أنت فحديثك الأول صوابه عن فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، وحديثك الثاني لو حديث صوابه عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأعاد إليه فسرد الأحاديث المئة مرتبة، وكل حديث واحد منهم اختص بعشرته، حفظ يعني الحديث العشرة اللي ذكرها الأول والحديث العشرة التي ذكرها الثاني والتي ذكرها الثالث. قال فجعلوا يتعجبون، يعني قالوا والله يعني عجبنا من حفظه اختصاص كل واحد من العشرة بأحاديثه وترتيبها على حسب ما رتبها وسردها، يعني عجبنا من هذا أعظم من عجبنا لحفظ المئة الحديث، يعني عادي يكون يحفظ مئة حديث، كثير يحفظ مئة حديث بأسانيده، لا نتعجب من حفظ مئة حديث بأسانيده قدر ما نتعجب من كونه يعني عرف اختصاص من أول مرة يسمع، يعني عرف ما هي الأحاديث العشرة التي حدث بها الأول والتي حدث بها، فخضعوا له وشهدوا له بالإمام. كذلك الحافظ العقيلي رحمه الله تعالى وقع له أيضا قصة مشابهة، يعني أيضا أبدلوا له أحاديث وخلطوا بعضها ببعض وسألوه عنها فأعادها ورتبها لهم كمان. وكان سبحان الله بعض الأئمة كانوا يحبون امتحان شيوخهم يعني للتأكد من حفظهم وإتقانهم، يعني كان يحيى بن معين رحمه الله يفعل هذا، وكان أحمد بن حنبل ينهى عن هذا ويقول له يعني هذا لا يليق، لكن يحيى كان وفعل هذا مرة، يعني كان ذهب هو وأحمد عند الحافظ أبي نعيم الفضل بن دكين، فأيضا سأله يحيى أبدل له أحاديث وخلط بعضها ببعض من سأله، ففطن يعني وكان جالسا على يعني على مصطبة يعني أو زي دكة يجلس عليها، وأحمد عن يمينه ويحيى عن الشمال، فلما فعل هذا فكأنه أسقطه عليها وقام مغضبا، فقال له أحمد يعني ألم أقل لك إنه سبت؟ قال لم أقل لك إنه سبت وكذا وكذا. فكانوا يفعلون هذا أحيانا، فيقول وقد يقع الإبدال عمدا لمن يراد اختبار حفظه امتحانا، فيعني يبدلون بعض الرواة أو يبدلون الإسناد أحيانا كاملا ويسألونه عن الحديث وهو على الخطأ لينظروا هل يستطيع أن يصححه من حفظه أو ينطلي عليه الخطأ ولا يتفطن له، إذا رأوه يتفطن يعني للخطأ ويقول لا هذا ليس من حديث فلان وهذا صواب وكذا فيعرفون أنه حافظ. يذكر أن المعجلان